إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى، باب حويه هاي معناها هذا الكويلة هاي ويري معنه إيسا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر ما أكتها علمك وما كل ماضي وما قاري إلى الذين كو يزعمون شيغنا أي أنهم آمنوا إن يغر رميان شيغنا أي بما أنزل إليك كالوغوسو دجيين الرميان وما أنزل من قبلك يكيهر تالسو دجيين الرميان شيغنا أي كوام أكتها يعلمك وما قاري يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تلو حالكو دوام محي يريدون وحي الربان أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أما حال كواسي أيهين سدا شيغان أيا يريدون أي مريدين قارب أيهين أن يتحاكموا إن إصلاحكم تغان إصلاح يعني إصلاح قر تغان إلى الطاغوت. طاغوت كأحكم دونتان سدا سيدا حال الربان أي الشيغان أيان إلى الرميين. وقد أمروا حقيقة وحل أمري والله فري أن يكفروا به طاغوت كإنه ككفرياء طاغوت كإنه كقالوا بان بان لفري. ويريد الشيطان وشيطان كوحو الربا أن يضلهم إنو بادي يولميو ضلالا بادي وبعيدا حق كدير إنو بادي أي شيطان كربا. وإذا قيل لهم هدين لقوا إلى هذا تعالى وكاليا إلى ما أنزل الله كل هاي السودة شيء أنت كاها تيوكاليا وإلى الرسول رسول صلى الله عليه وسلم وكاليا هدين لقوا إلى هذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت وحد كؤغانيس المنافقين منافقين تو يصدون عنك إن إيكاتشي سنيان بات كؤغانيس صدودا جيسي أيكاتشي سنيان سياسات كو اوغانيسا كو اخون سنيسا. اما وحضر كيسا منافقين تيصدون حال كونهم ايهين صادين قار كتشيسنا ايه ان ايهين ايض اركيسا عنك حقا كتشيسنا ايه صدودا تشيسي. فكيف اذا اصابتهم سيدو حال كود النقر ايه حال الدود اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم يعني قرطي هليشو أما هضي هليشو مصيبة رباطة هضي هليشو سيدو حال كود النقرية بما قدمت أيديهم أيكو هليشو سببت وحي قعمه ظهر مرسطي. ثم جاءوا كدبنا أيكو مادان يحلفون بالله حاري الله كدارنا يان أيكو مادان محيو دارنا يان إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا أي ما أردنا ما دون ينو أي يكون دارنا يان ودارت أمر يان مر ابنه ما دون ينو إلا إحسانا سمفرس مويانه وتوفيقا يسوا فتشين مويانه وحكل مر ابنه أي دارت أمر يان. وقوله يا هذا الكويلة هاي ويري معنه إيسا أي باب يهي. وإذا قيل لهم هدي لقوا يري هذا لا تفسدوا في الأرض أرضها فسهادنينها خربنا قالوا وحي أرانا يا المنافقين تو إنما نحن مصلحون وح كلام من هنا أنه وحانو نهي قاروا حقاتنا يا أيانو نهي بي مركا أرانا يا. وقوله يا هذا الكويلة هاي ويري معنه سايباب يهي ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدها فسهادينا في الأرض أرلض بعد إصلاحها هجاتين تيدي لهجاتي يدبديد فسهادينا ودعوه الله بريا أما الله عابدا خوفا وطمعا خوفا حال إلهي كبق نيسان إلهي بريا وعذابك سكبق إيسان وطمعا يرجينا رجينا إيسان حال إلهي رجينا إيسان أقود درينا إيسان نحريستي إيسا إلهي بريا أما إلهي عابدا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله نحريست إلهي قريب وأودودهي من المحسنين قوى الصمفلا يأودودهي قوى الصمفلا نحريست إلهي وأودودهي باب كان شيخ وحوكو ساروريي آيات إيا حديث لا انتبهوكو ساروريي نور آيادود نواكيري ayadahana waxa laga qaadanaya laga fahmaya inay waajib tahay sharciyada ilaa isku xukuma kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa isku xukuma loona xukun taga oo xukunka loo doonta inay waajib tahay oo ay faral tahay in sunna ahay bal marka waxa weeye taaquudka in laga kufriya inay tahay marka mid waajib ah ama rukni ah yaani taas ayaadku ku tusinaya cidii waxa weeye shariicada qafta oo bimaana waxa weeye u xukun doonta taaquudka iyo waxa sharciga khilaafsan waxa cidii doonta haddii kisoo ama waxa weeye قبيل هذا جست أما قرن هذا جست وحلا وحي شرع هذا خلاف سنة وحنا قنا يا طاغوت كوحي هذا جست يعني أمتي هذا جست قبيل هذا جست قيس هذا جست يعني حير كست أو شرع هذا خلاف سنة حير قيس أما حير قبيل أما حير قرن أما حير كوحي كودونها النقض وحن نقول يا طاغوت شرع هذا وحي خلاف صن وحوي وإلا طورة واجب وحي إلا طورة إلا النعاء إن الله الراعين إن الله حكم تجين وح الله حكم ضريا وإن قتا حكم يعني حكم كإلهي كتاب كإلهي السنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعيدة يقودية وأوين بارك الصعر وري عدة وحوية اسكو حكم توحا شرعي قاهي أما أحكم دونة تحكم عن شرعي قاهي قودية دا وحكم دا إن لغو مقعابي كفر يقال لما عدة كحكم توحا شرعي قاهي وحا لغو مقعابي إني قاليه إني طاعة إلهي قار كبحيه inay daalimiyihiin oo qaar xad gudbay yihiin inana iimaan lahayn yaani inta waa lagu sheegay in nar lagu goodiyay Allah wuxuu yiri fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima rabbi gaaban ku dhaartay ma rumaynayaan ila saddex umurood laga helayo wax iimaan la yiraahdo laga ma helaayo nusoosta ama aayadkii ahadiisna hadii iimaan la diido waxay noqotaa ama asalka iimaanka la nafinaya ama kamaalahu alwaajib kamaalki iimaankii dhameystirankii si waajibka ahaba la nafinaya la diidaya labada mid uun bay noqotaa tanna waxa weeye labada marba mid bay u dhici kartaa amar waxay u dhacaysa kamaalahu alwaajib marna waxay u dhacaysa aslul iimaan waxay ku xidantu qofku sharciga sidoo u khilaafay kolba siday tahay yaani shariicadu miyu dafirsan yahay shay shariicadu kamid miyu dafiraya xukun shariicada khilaafsan ama xaraan ah iyo xalaalaysanaya يو كبين أبورنا يا مركا إلهي يا رسول كيسا وحكم مركا كلا إنتو إسكادة جستم يو كبين أبورنا يا حكم كي يعني أورنا يا حكم كانوا الشرع وكتاب في إلهي بكويا الله أشياء هذا النوع عصو كلاهاتي كدع ذو حين غنى إساء دي كفر أكبر أصل الإيمان كإلا نفينا يا أنو لديدا يا أنا لك قادم تاس آيا لك قادم هذه وحوية خلاف كمركة الشريعة هذا لخلافي أما وح لقو حكمي وايا وح خلاف سن لقو حكمي مرنا وح يودعي كرتا على سبيل الفسق والمعصية سفسق يا معصية بيودعي كرتا وان مركة يسقى كفري أكبر أهي أتوا عبد الله بن عباس يا أي ماذا كلا أهل السنة بأي لهدين كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم يعني وكفر كسوكية كفر قوين آيات دالة ويدية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مركز هو كفر دون كفر يعني وكفر كسوكية كفر قوين يعني ساسو مركع عبد الله بن عباس وكفر الصراع أي ماذا كلا أهل السنة نصاصي وراعين يعني وحوش هذا marka waxa weeye cida ku xukumeysa sharciga waxaan ahayn ay tahay cid muslimiin ahay sida ugu xukumeeyaan ay ka duwantay sida ay gaalada ugu xukumeeyeen oo shariicadu ay ixtiqaadsan yihiin inay dambabeen ay garanayaan waxay noqonaysa xaaladda noocaas inuu uga jeedo xaaladdaas inuu uga jeedo aya laga tilmaamay baadiba marka doonay inay hadalka abdullah ibn abbas tahriifiyan hadalka abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas waa kasugay yani culimadu waa saxiixiyan qabulna waa kula kulmeen aaymada wax si hadis sheegay oo tasriixiyay iyo wax qabul kula kulmay oo ihtijaajay ama dalil shaday bay culimadu ahlu sunna u qaybsanaayeen aalim ka hadlayna ma jiro markay isaga daciifiyay hal aalim lama soo helaayo oo yiri asalkaasi waa daciif ee culimadu muhaddisiinta ahayd waa saxiixiyeen haday muhaddisiin yihiin haday mufassirin yihiin waxa weeye wax daliishaday iyo wax si xadiisa tasriixiyay u qaybsamay waxa tasxiixiyo عديه إنه صحيح يا أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وحوله صحيح أول ما الشرط الصحيح بيكون أصح ضي يعني الشرط جو حوي بخاري أيكون أصحي صاصوي ذهبي سجن وكرع الباني سجن وحوله صحيح مركا علماء كنا قبول بيكون كل من علماء مركا صحة التصريحيين علماء ساكملة علماء ساكملة علماء كنا قبول بيكون كل من واحتجاجين وسود لشدين هذا في كتب التفاصيل هذا في كتب الاعتقاد هذا غير كده مركا صحة يدو إشكالكم السجنة عبد الله بن عباس وكأصحاب وكالسجنة هاي سلع علماء مركز سجل محدثين تو أشجعان أثر ككفر دون كفر أما كفر لا ينقر عن الملة تذكر قارقود وحي لهذين هذا كان عبد الله بن عباس وحوجت شيء ذي كفر دون كفر دولة درهر بني أمية لويديي marka qoladii reer bani umayya ayuu ka hadlayo u lahaa markay isaga kufrigoodo kufri akbar ma aha laakiin tafsiir aayadeed kama wadiin talafteedu wa tahriif aqwaasha aaymada la tahriifinaayo la bedelaayo sidaas iyada weey waayo aasaarta hadii la eego عبد الله بن عباس سيدا لغا سو ورينايو kuma arkaysid iyadoo marka Cabdullaah ibn Abbaas la weydiinayo la oranayo xaakim fulan ka waran ee waxa la weydiyay tafsiirka aayada la weydiyay tafsiirka aayadana saas ku fasiray waxana kala jira kufri muayyan iyo kufri itlaaq ah marka hadalka la weydiyay kufri itlaaq abu ahaa ya kufri muayyan oo hebel iyo hebel ka waran xukunkooda يعني تاس مركا وحوي ماي اهين تاس ماي اهين مركا سيداس اود تاس وحي نقونيسا بدلات مركي سغا اقواش لا بدليه وتحريف بين نقونيس تحريف بين نقونيسا ان لا يراهدو يعني تفسير ايات كما ودين و هو اوجا جيداي انه وحوي عيد غار انه كهدلايو taas iyada buu ka wada in la yiraahdo waxa loo baahan yahay isbaat iyo riwaaya in saa lagu keeno labana soo helay aaymada ahlu sunnahuna ala kulli xaal qabuul bay kula kulmeen oo yaani markaas sida ay wada cuskadeen ay u raaceen imaam ahmed ibn hanbal imaam ahli sunna wal jamaa'a waxa la weydiyo lagu yiri hadalka uu ilaahay yiri wama lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun kufrigaas waa maxay waxa ka soo warinaya maxamed ibn nasr almarwazi kitaabkiisa la tacdiimu qadr as-salaah ayuu kaga soo warinaya culimada mutaqaddimiinta ah kamida maxamed ibn nasr marwazi maxamed ibn jarir al-tabari iyo maxamed ibn isxaaq ibn khuzaymah saaxib as-sahih ragaas isku waqti ahaayeen ay aqraan ahaayeen marka waxa isku asaag ahaayeen maxamed ibn nasr marwazi iyo maxamed ibn khuzaymah محمد بن إسحاق بن خزيمة يا محمد بن جرير الطبري أقران بها نسك وقت بها هاي مركا كتاب كيسا التعظيم وقدر الصلاة اللي إلى ذو حكو السوريي إمام أحمد بن حنبل إلا ويديي ولقو يري كفر آيات دل قشة محاية هاي فأولئك هم الكافرون آيات دل حكمك إمام أحمد بن حنبل وحاو يري وحاو يري وكفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يفترف فيه يعني هذا الكويل وحي تهي كفر آيات الوشيغي وكفر قفك الدين تأن كسارين قاعدوا بحنيا قاعدة سواء محي وكفر قفك الدين تأن كسارين مثل الإيمان بعضه دون بعض sida iimaanka qayb ka mid u joogayso qaybna u tagayso sidaas oo kale kufriguna weeye ayadoo markay isaga nooc kufriga qofka ku dhacay ayaa haddana kufriga aanu wada joogay sidii iimaanka iyadoo qaybi tagtay haddana iimaankii aanu wada tagayn ee qofkii kabaa'irta la yimi iimaankii ka wax u joogaa fakadhalika alkufru kufriguna waa saas oo kale ilaa goorma حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه وقاعدة مهمة إلى أي كلمة ليس أرنا أن ليسوا خلافين وبمعنى وحوية أي قطع تهي وبمعنى وحوية يتكقوا أن تهينا ليسوا خلافين أن ليسوا وافقية إجماعة وأن لبا إسكو الديدين إلى أي إمان يسو وحلقوا حنبارا يا كفر قاسين ويهي كفر لا ينقل عن الملة يعني كلام كأحمد بن حنبل وكلام صريح حانو تلماما يا أصل إنا يتهي الحكم بغير ما أنزل الله إنه يهي كفر لا ينقل عن الملة سيدا معاصدة كلا أصل هانا يتهي قفك إنا الدين تكسارين لكن أسبابك لا أراعي قفك الدين تكسار كرتو سيدا الزنادة سيدا الدلكة سيدا مركة وحوية ظلمك أشياء دا سوكرا حكم كنا إنو لم يدي حكم كشريعة ده وحلقو حكومي وايا وحكلا وحلقو حكومة إنه سياسة كليه وقفك وحوية zina sameeya ama qof muslima marka dilo oo xaq darro ku dila ee dambi kabaayro ku dhacay laakiin asbaab kale haday raacan waa ku gaalobaysa waa ku gaalobaya laakiin daatadeeda gaalima ma aha saas oo kale xukun bi qarima anzala allah na macaasidaas kabaairta ah ayuu kamid yahay marka asbaab kale oo raacay ayuu marka u noqonayaa kufri akbar macnahaas uu tilmaamaya waayo muxuu ka dhigay imaam axmed ibn xambal qaacidada waa imaam ahli sunna waljamaca wuxuu ka dhigay qaacidada yacni waxa weeye kufru laa yanqulu can ilmillah waa kufri qofka diinta aan ka saarayn oo ka rarayn ilaa maa iyo ay imanayso waxaan laysku khilaafin zinaduna waa saasi leh zinadu waxa weeye marka iimaanka la diidaayo oo leeyahay iimaan ma laha waxaa lagu xambaarayaa kamaalkii iimaanka waajibka ahaa waajibuliimaan ayaa la nafinaya ilama iyo arin aan laysku khilaafayn aa imanayso wakadalika dilka qof muslima la dilaa isaguna waa saasi leh kufriga laynoogu sheegay waa kufrun laa yaqulu can ilmillah sibaabu lmuslimi fusuqun wa qitaaluhu kufrun maxaa la odhanayaa kufrun laa yanqulu can ilmillah xataa yajia amrun laa yukhtalafu fiih dilka qof muslima xaq darre lagu dilaa waa kufri qofka diinta aan ka wada saarayn ilama iyo ay timaado arrin aan laysku khilaafayn hadday timaado arrin aan laysku khilaafayn sida waxa weeye dilka xaq darrada in la xalaashado la yidhaahdo waa xalaal oo shareecada bannaysa ama la yidhaahdo waxyaalo kale oo lamida oo la macno ah waxay noqonaysaa marka waxa weeye kufri akbar bay noqonaysa culammada qaarkood ama mashaayikhda qaarkood hadalka ay yidhaahdaan afar umuurood ay sheegaan oo sida sheekh ibnu baaz iyo culammada kale lamidka ah ay tilmaamaan sida inuu ictiqaadiyo sida yacni inuu marka xukunkii shareecada dafiro inuu yidhahdo xukunka shareecada iyo xukunka kale waa siman yihiin inuu waxa weeye marka yidhaahdo waa bannaan tahay waxaan shareeca ahayn laysku xukumo afartan umuurood ay u sheegayaan kuma gaar aha xukunkao keliya macaasida kale oo dhanna waa saasoo kale afartani waa ku rumoobaysa hadduu qofku marka waxa weeye yidhaahdo beentu waa bannaan tahay oo waa xalaal oo sideeday marka hore waa beentu xalaal u tahay dee waa kufri akbar hadduu yidhaahdo beentiiyo runta beenta afdal ah yadaa fiican waa kufri akbar haddii la yidhaahdo waqtigan marka waxa weeye uma munaasib aha runtu yacni waxa weeye waa saasi le-eg yacni waxa weeye umuurahan la tilmaamayo oo la tilmaamayo waxa weeye waxaan sharciga khilaafsan iyo sharciga haddii la simo ama waxaa yacni xisdiga la fadilo ama waxa shareecada khilaafsan la fadilo ama la yidhahdo waa bannaantay waxaan sharece ahayn in laysku xukumo yacni ashyaada noocaasee la tilmaamayo ama xukunka sharciga la dafiro afartaa umuurood macaasida kaleba waa gelaysa arrin ku gaaro oo keliya marka isagaa xukunka ma aha bacdu naas waxay moodeen yacni waxa weeye dunuubtu inay u qaybsanto dembi gaalnimo daatadiisa u ah iyo dembi marka isagaa daatadiisa aan gaalnimo u ahayn iyo dembi labada ka dhexeeyo xukunka ah oo isagu maal dhexe ahoo xagga macaasida iyo kabaa'irtana aan ku jirina ka yaro sarreeya xagga kufriga daatada waxa u ahna marka isaga aan ka mid ahayn oo meel dhexe ah warkaasina waa baatilo culammada marka ahlu sunnaha wax qabaa ma jiraan wax qabaa ma jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal tafsiilkaasi waa sida ahlu sunna waljamaaca ay qabaan waana marka isaga waxay ku ijmaacsan yihiin ahlu sunna waljamaaca tafsiilkaas oo way isku waafaqeen culammadii salafkana lagama soo helaayo hal ruuxoo marka isagaa yidhi xukmu bikayri maa anzala allah ama waxaan shareecada ahayn in laysku xukumaa tafsiil ma laho oo wada kufri akbar hal ruux lagama soo helaayo hal ruux lagama soo helaayo a'imadii ahlu sunnuhuna sidaasay u tafsiiliyeen haddii tafsiilka la tafsiilinayo irjaa noqonaysana waxay noqonaysaa saxaabadii rasuulka taabiciintii atbaacu taabiciintii a'imadii imaam axmed ibnu xambal iyo a'imadii kale la midka dhammaantood in irjaa lagu ganaayo oo la wada tacninayo la wada bidcaynayo noqonaysa waayo dhammaantood tafsiilkaasay qabeen dhammaantood tafsiilkaas ayay qabeen sidaana waxaa khilaafay khawaarijta saynu horeba marka aynu usoo tilmaano aayaadkan waxaa kaloo laga qaadanayaa أف حكم الجاهلية يبغون يعني الشريعة وحنا هين وحلا يسكو حكما إن أي تهي دقن كإعادة يا أخلاق ذا قال قال ذا أي تهي وأنا صدق وحوي يا شيخ اللي يلادو أبو عبيد قاسم بن سلام الله بقول يا أفري الله باتن مركه هجريد وأهيد بنتي كتاب كيس الإيمان اللي يلادو وأصير كل شيء قايل وعلماء دي سلف كم يجي يعني علماء دي سلف كأي مضي بمركز وقت يا هاين إمام الشافعي يا إمام أحمد بن حنبل يا أي مضى لم يتكابر يسكو وقت يا هاين يعني وحوي آدي آدنا وهو أماني إمام أحمد بن حنبل يا أي مضى كلا لم يتكابر وأماني كتاب في سأل الإيمان لا يلا ذي اعتقاد كو سابسا وحو يسونا كتل الماما ياساس وحا شريعة هاين اللي يسكو حكومة وحورنا يا وحوي أخلاق ذا يا نقم ذا يعني مركا قال ذا أي كميت مركا عدي السميساء وحيلتني أفعاش يا عدد يا نقم ذا قال ذا الويا قالنا وح كميت يدك لي أنا معها ذنوب بدن وكل سعر رنيا وكميت هاي التبرج كا تمرك عورده ذا إني موتشيان وقرحده ذا بندقان ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أو كم تهاي حكمكم أي كم تهاي معاصدة كلام ركيسة كبائرتها سلا وحوية دلك أشياء هذا النوع عاصي كل ذلك وحليه هاي ومن أخلاق وأفعال الكفار لقم ماذا يفعل هذا قال هذا كم تهاي مركا تنو وحوية واساس آياتنا على كل حال وحيالها لقدر يشهدوا أي مركا كم تهاي وحانا واجب علماء مركا متأخرين تو هذا مسألة اسكو قبطان مسألة سنة أي تهاي مسألة وحوية مركا هو الرئيسي إن علماء دي السلف كان يسأل النقض وهذه علماء دي السلف كطريقه دي إلا راعه أي لازمة وطريقه دي مركيسة مركا لمرأ يعني مركا وحوية تاسين لون نقض أي لازمة مركا مسألة إيش يسكو خلافان علماء معاصرين تا مع علماء متأخرين تو يسكو خلافان وحالي يسأل النقض أي أصل كهورا لي يسأل النقض أي عليكم بالأمر الأول أرن كهورا اللازمة مركا تاس aya waajib ku tahay in la isla noqdo sidaas aya waajib ku yahay in la isla noqdo masalada ku saabsan qawaaniinta ama xeerarka shariicada khilaafsan ee laga xeer yeesho yaani la shaka inuu dambigeedu weey yahay laakiin waxa weeye ma kufri akbar ayuu noqonaysa isla hukumkaas markay isaga hadda tafsiirku galay ay ahlu sunnu galiyeen bay la mid tahay taas waxa weeye culamadii hore cid yani marka ka duday dariiqaas ma ogin asrigan wax ka horeeya ama waqtigan hadda la joogo wax ka horeeya oo mashayixda marka yiri yani waxa weeye xeerka shariicada khilaafsan hadii la dajisto oo caado laga dhigto yadu tafsiil ma laha cid sidaa tiri oo waqtigan hadda ka horeeyse ma ogin culamada wax siyaasi ku tagay ضمان وحوي هذه متقدمين تي تهاي هذه متأخرين تي تهاي وتفصيل كاس المرأة لكن علماء هذا عصر جاء أهل السنة وحصوب بحي لبا قول قول عرنا أي تفصيل كي أهل السنة هم مركه هرب وقولين شيء من بعيدا نجلا أي مر هذا حاران حلالين أي حلال نحاران تنمين أي ليس كم ديدنا هذا حلال حاران تنمين أيو أما حاران حلالين أيو وارن كيو شيغاي د امام احمد ويلي حتى يجيء من ذلك حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه ارن الله سو خلاف لا اعتماده واتيبا نقونيس لكن انت هنا تاس ايمانين او خير كو انو اهين خير حلال حرام تنمينيا اما حرام حلالينيا سده waxaa weeye حد حدود كميده marka isaga in la fulin waayo او يعني marka lagu dhaqmi waayo oo gacan la goyin waayo oo waxa weeye magta waxa weeye sharcigu dhaxal buu ka dhigay yaani dadkii dhaxalka lahaa magta loo dhaxli waayay laga caaday yeesho oo xeer laga dhigto qabiilku inuu qaybsado qabiilku inuu qaybsado xeer laga dhigto yaani ashiyada noocaas oo kala ah ama qabiil hadda jista xeerkaas ama qaran hadda jista xeerkaas mar hadduu shariicada khilaafsan yahay حلو كم مثال إن حاجة قبيلك مد حاجة وحوية قرن كأما أمدنا وحين كم مثال نيضنا مي حاجة قرن كوحين كم مثال نحد حدود كم يدور لفلين وايو سيتوجي إنك أنت اللي جوين وايو تاسو كلام كم مثال حاجة مركا قبيل كان ميت بين كم مثال نحير كيسيو مكتيو كلا إن حير لقد دكتو إن لقيب صدقه يعني بحال لقد دجوا حير كاشر عدا خلاف صن تفصيل ما يلنا يا يوم الله أرنا يا وكفر دون كفر هذا الحلاشا مس تفصيل ما له حلا أرنا يا وكفر أكبر عد كستوس ما يسا شرع هذا بالكلية وقبل هذا ولو مرك الدم بها وقبله مثلا هذا وح صباح إلا بقول بعصر جن صباح قول أول صباح هي قول مرك وحوي أهل السنة هرب وقبل قول أرنا يا تفصيل مسألة سماله هو وذا كفر أكبر ومشايخ ذا قاركود أي راهدين يعني مشايخ ذا قاركود أي راهدين وزلكة أما السنبري رحو مشايخ ذا أهل السنة قاركود أي كل سنبري رحدين ما همركة وحوية عدة كل عضي أدي عد السنة يا ولاد يعني لقو يقاني قمنان اللقو تبديعنا يا أما لقو دالي عينا يا ماءها وزلة عالم وعالم سنبر رحدي بالورنية عالم سنة سنبر رحدي بالورنية أما وحوالي عدي أن قمنا لقو أقوننا انحرافية الضلالية بدعائية وطريقة خوارج تلوية قانو يقوى كدويه وحوالي لكن خطأ مجتهدك والله عذر داريا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر مركا قولك سواكا مشايخ ذا قار كود بكون تجي، أو يعني مركا وحوي وكم ذي هاي يعني فوزان وكم ذي هاي عصيمين أقواش سهرة أما هذا الذي سهرة يسون السلاوة مري وفتاوي إنك سهرة ساسون مري إنك استوفت وكد بيس أولي هاي وفتوى ذي سو جدا بيس أي خلاف صنط هاي أو كم ذي هاي يعني مركا شيخ الله يلاهدو محمد ابن إبراهيم إساقنا أقواشي سقول كميدا أو تحكيم القوانين رسالة دي سأنا أكمري لكن على كل حال ولما دعين الشيقني قاركودنا وحيليين قول كلاو خلاف صن أو أهل السنة كلايك وافقيان قاركودنا وابكن نقدين ابن عصيمين وكلاوكن نقدين وقول كيسيو قدن بأيي وتفصيلكم مركا مري عالم كنا هدو مسألة الله بقول كياشو وحاو قولة أو مذهبتي سين نقرأ يسهب الكوجود بي وقول من قول من روي عنه قولاني مؤخر إذ يتعاقباني يعني وحوي صاحب المراقي ألفية أصول كوا ككورناية كلا بقول لك السوور يا قول كيس الدنبية ومذهبة الله نسبينا يا كهرنا وحن نقرأ يا سيدي وحلقا نقضي أمر النصح يوكلا أي نقرأ يا وكذلك فوزان يسقون الرسالة دي سمركا ليرادو رسالة التوحيد أم عقيدة التوحيد مربص بها الله طابع عنوان بالغطاء بعيا سلاس ومري لكن قول كيسا كدن بي ومري يعني شرح وشرح النواقض وشرح وحا مركا وكتقيا إنه اعتقادك كحرايا الرنكي أو تفصيلك أهل السنة ومراي على كل حال أي ماذا كلام مركي سجاه ضيت هاي الباني إيوه ابن باز إيوه أي ماذا كلام مركي أهل السنة غالب كودو وحي مرين سدي معروف كهيدا تفصيل كهيدا مركي الصواب كنا وحي تاي مسألة ذا وحي راجح وقوية وحقه يهي إن وحوي حير كشرع هذا خلاف صن قبيل أما قيس أما قرن عدو دون هذا كيستو مرهدان وحاران حلالين حلالنا حاران تنمينين وحقلا يا تفصيل وكفر لا ينقل عن الملة حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه وتفصيل باكتشرة وحوية وقال لما وكسر كيسا قال لما دي وينيد ودم بكبائرة اللهم إلا وحك يعني كان صنايا إنه وحوية روح كبقال ودم بقى كبيرة إنه راعم وياني سيدا استحلال يجحود أشياء ذا لمدك أشياء ذا النوع سوكرا إنه راعم وياني تفصيل كاس أي صواب كيهي علماء المعاصرين تهدي مسألة سو خلافين واجب وحي تهاي إلا يسولان نقضوا علماء المتقدمين تهاي يا نصوص بسلي الشيء يسولان نقضوا marka masaladaasna sidaas weeye maraha tahwiin iyo fudaydin la fudaydinayo marka la yiri waxa weeye waa dambi kabiira waa dambiga kabiirada ah qofka haduu iska caadeysto halis wuxuu yahay marka damaan gaalnimada inuu ku dhaco haduu khaatimadiisu inuu xumaato gaalnimo ku dhacu halis u yahay haduu kabiirada caadeysto gaalnimadina waa u iman kartaa almacaasi bariid alkufri bay ahlu cilmigu yidhaahdeen macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada kasoo horeysay marka khatar buu ku sugan yahay dambi kabiira qofka caadaystaa waxaanu halis u yahay khaatimadiisu inay xumaato oo gaalnimo ku dambeeyo ayuu halis u yahay والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك